هو ليس الفخوري الطرسوسي. هنا تقصد هذا؟ نعم. الشيخ يقول يعني ان حاطها بين معكوفتين. ليه؟ عندنا هنا في السند زياد بن ايوب ثم فتح معكوف وعيسى بن يونس. ايه طيب وعن المعبود نفس الشيء والا دون؟ ما عندهم عيسى بن يونس. ما هو موجود؟ ما عندكم عيسى زين. لعله زاد منهم اخذ ما عندهم وضعه ولا. حنظلة يسمى غسيل الملائكة مع انه شهيد رضي الله عنه، بس هذا ما يدل على ان الشهداء يغسلون. اقول غسيل الملائكة من اجل الجنابة، ومن اجل الشهادة، من اجل الجنابة، لانه خرج وهو جنب، فقيل غسيل يعني من اجل الجنابة، ما هو من اجل الشهادة. هذه مسألة، إذا علم أن الرجل مات وعليه جنابة يغسل مرتين، غسل جنابة وغسل ميت؟ لا يكفي، أقول يكفي غسل واحد، مثل غسل الجمعة وغسل الجنابة، يعني الذي سبق مر بنا عند أبي داود أنه قال إذا كان الرجل عليه جنابة واغتسل بعد طلوع الفجر للجنابة فإنه يجزي عن الجمعة، يعني يصير يعني ينوي هذا وهذا. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حا وحدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب وهذا لفظه قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي أن ابن شهاب أخبره أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلى عليهم. ثم أورد أبو داود حديث جابر حديث أنس نعم حديث أنس رضي الله عنه قال أن شهداء أحد دفنوا بثيابهم لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلى عليهم. إن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا في ثيابهم ولم يصلى عليهم. ودفنوا بدمائهم يعني أنهم لم يعني معناها أنهم لم يغسلوا فدمائهم باقية، ودفنوا بدمائهم ولم يصلى عليهم. وهذا يعني يدل على أن الشهداء لا يغسلون، وذلك ليبقى ذلك الأثر الذي هو علامة الشهادة في سبيل الله عز وجل. قوله لم يصلى عليهم هذا جاء في بعض الأحاديث أنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة وكذلك عليهم، ولهذا يعني اختلف العلماء في الصلاة على الشهيد هل يصلى عليه أو لا يصلى عليه، ويعني وفق بينهما بعض العلماء وهو ابن القيم وقال إنه مخير يعني بأن يصلى عليهم أو لا يصلى عليهم، لأنه إن صلي عليهم فقد يعني جاء ما يدل على ذلك، وإن لم يصلى عليهم فقد جاء ما يدل على ذلك، فيكون الأمر على التخيير. ولكن يعني كونه يصلى عليهم لا شك أنه يعني إذا أمكن هو زيادة خير لأنه دعاء. وأما بالنسبة للتغسيل فإنه كما عرفنا لا يغسلون، ليبقى تلك العلامة يعرفون بها يوم القيامة. نعم. وعلى هذا فيكون يعني الصلاة يعني عليهم ليست واجبة يعني كغيرهم، لأن غيرهم يعني تجب على الكفاية وهي مفروض الكفايات يعني الصلاة على الميت، ولكن بالنسبة للشهداء يمكن أن يصلى عليهم ويمكن أن لا يصلى عليهم، والصلاة عليهم أولى. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح المصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حا وحدثنا سليمان بن داود المهري المصري وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. عن ابن وهب وهذا لفظه قال ابن وهب وهذا لفظه أي لفظ سليمان، لأن ابن وهب يعني يروى عنه في الاثنين. وش لفظ الأول؟ قال أحمد بن صالح عن ابن وهب قال حا وحدثنا سليمان بن داود عن ابن وهب وهذا لفظه. يعني ليس هناك يعني فرق يعني في التعبير يعني بين هذا وهذا، لأن كل منهما عن ابن وهب. لا في حيث الصياغ نعم فيه. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا نعم قال يعني هذا هو سبب التحويل. سبب التحويل أن بينهما فرق، الأول أتى بعن أنا ذكرت ظنك تريد بس الفرق ولا الصيغة اختلفت. قال وحدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا وهذا قال حدثنا نعم وهذا قال حدثنا نعم، يعني معناه أن العبارة اختلفت، يعني الأول الذي هو الأول من هو الشيخ الأول أحمد بن صالح أحمد بن صالح قال أخبرنا، وسليمان بن داود المهري قال حدثنا، يعني فعنا هذا هو يعني التفريق يعني بينهما بأن هذا قال كذا وهذا قال كذا، ومن ذلك جاء التحويل. وإلا فإنه يقول كالعادة أخبرنا فلان وفلان عن فلان، أخبرنا فلان عن فلان وهذا لفظ فلان، لكن لما كان رواية أو الصيغة التي يعني جاءت عن هذا غير الصيغة التي جاءت عن هذا جاء بالتحويل من أجل التفاوت في الصيغة. نعم ما يكون المعنى أنه يعني لفظ سليمان بن داود إلا لفظ لا يعني ما سيأتي من الحديث لا هو لفظ سليمان بن داود، يعني قالوا هذا لفظه يعني معناه أنه لفظ سليمان بن داود، لأن شيخ الشيخ واحد، لأن شيخ لأن ابن وهب هو شيخ الاثنين، فلا يقال أو هذا لفظه من طريق سليمان بن داود، يعني هذا لفظه من طريق سليمان بن داود. يمكن أنتم تشيرون يعني سبب التحول، يعني لماذا حول أبو داود؟ لا لأنه لأن التحول يمكن أنه يعني يقول فلان وفلان واللفظ لفلان مثل ما كان يفعله. لا أنا قصدي في الأول تفريقكم بين حدثنا وأخبرنا هذا هو الذي جعل أبو داود يعمل التحويل. أين وأما كلمة هذا لفظه فإنه يمكن يقول حدثني سليمان بن داود ويعني أحمد بن صالح واللفظ لفلان. عن أسامة بن زيد الليثي عن أسامة بن زيد الليثي وهو صدوق يهم أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن ابن شهاب عن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد كلهم ولا بعض؟ هو جاء أنه صلى على حمزة وصلى على غيره معه، لكن لا ندري هل استوعبهم أو ما استوعبهم لا ندري. يعني تصح القصة يعني صلى عليه على حدة وصلى على غيره معه، لهذا جاء في بعض الروايات ولم يصلي على غيره، يعني لم يصلي على غيره استقلالا، وإلا فكونه صلي عليه معه هذا جاء في بعض الأحاديث الصحيحة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا زيد يعني بن الحباب قال حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو صفوان يعني المرواني عن أسامة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر على حمزة رضي الله عنه وقد مثل به فقال لولا أن تجد صفية رضي الله عنها في نفسها لتركته حتى تأكله العافية حتى يحشر من بطونها وقلت الثياب وكثرت القتلى فكان الرجل والرجلان والثلاثة يكفنون في الثوب الواحد زاد قتيبة ثم يدفنون في قبر واحد فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل أيهم أكثر قرآنا فيقدمه إلى القبلة. ثم ورد أبو داود حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رأى حمزة وقد مثل به قال لولا أن تجد صفية يعني التي هي عمته وهي عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخت حمزة لولا أن تجد نعم لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية العافية هي الطيور يعني حتى يحشر من بطونها

قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا أسامة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بحمزة وقد مثل به ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره. ثم أورد أبو داود حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة رضي الله عنه وقد مثل به ولم يصلي على أحد من الشهداء غير حمزة. والمقصود من هذا أنه لم يصلي عليه استقلالا، وإلا فقد جاء ما يدل على أنه صلى على غيره معه، صلى على غيره معه، وأنها تكررت الصلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة. وقول لم يصلي على أحد يعني غيره، يعني لم يصلي عليه استقلالا. نعم. قال حدثنا عباس العنبري، عباس بن عبد العظيم العنبري ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عثمان بن عمر، عثمان بن عمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أسامة عن الزهري عن أنس وقد مر ذكرهم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب أن الليث حدثهم عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ويقول أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا. ثم ورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله وهم مثل الذي قبله، يعني في عدم تغسيل الشهيد، وأن الرسول أنه أمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا، وأنه كان يجمع بين رجلين في القبر الواحد ويسأل عمن يكون أخذ القرآن فيقدمه. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب، يزيد بن خالد بن موهب ثقة أخرج له أبو داود النسائي بن ماجه. عن الليث، عن الليث بن سعد المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عبد الرحمن بن كعب بن مالك ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر، عن جابر بن عبد الله وقد مر ذكره. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب عن الليث بهذا الحديث بمعناه قال يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد. ثم ورد الحديث من طريق آخر يعني يجمع بين رجلين يعني من قتلى أحد في ثوب واحد، يعني في ثوب واحد يعني يعني معناه بالتكفين، ولكن يعني كان المقصود أنه يعني يكون في قبر واحد، ولكن يعني كل واحد يعني الثوب الواحد يقسم على اثنين مثل ما مر يعني في الحديث السابق. نعم. قال حدثنا سليمان بن داود المهري عن ابن وهب عن الليث بهذا الحديث بمعناه. وسليمان بن داود ومر من هو؟ كلهم مر. عن ايش؟ عن ابن وهب، عن ابن وهب عن الليث وقد مر ذكرهم جميعا. انتهى. باب في ستر الميت عند غسله. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. هل الشهيد يكفن؟ يعني يكفن نعم يكفن، لأن يعني هنا قال أنه يعني أنها يعني قلت الثياب فكانوا يعني يجمعون يكفن، يعني الحديث الأول يعني في ثيابه، في ثيابه، ويعني يعني وكذلك يضاف إليها شيء من ناحية يعني سترة، لأن في الحديث الأول أدرج في ثيابه الرجل الذي أصابه سهم في صدره وحلقه فمات فأدرج في ثيابه كما هو. نعم كما هو. يعني هذا ما في ذكر، لكن هناك قوله يعني قلت الثياب، معلوم أن كل واحد عليه ثوب، يعني هم جاهدون في سبيل الله كل واحد عليه ثياب، لكنها يعني كثر القتلى وقلت الثياب فكانوا يجمعون بينهم، لكن الثياب التي قتل فيها وفيها الدم أيضا تبقى. اللي هو الأول ذاك في ثيابه يمكن يعني إزار ورداء، يعني إزار ورداء ثيابه. اشتهر عند الناس دفن الأطفال لعل الميت يرحم بمجاورتهم، فهل هذا يجوز الجمع بين ميتين؟ أقول أبدا، هذا لا حاجة إليه، هذا لا حاجة إليه، عند الحاجة يمكن وبدون حاجة لا يمكن، لا لا لا وجه لذلك، مثل ما يفعله بعض الناس، يعني يقولون أن في هنا إذا مات رجل وطفل قالوا يعني حرصوا على أن يدفن معه يعني ليؤنسه. من أين للناس هذا؟ يعني ما يؤنس الإنسان في قبره للعمل الصالح، العمل الصالح هو الذي يؤنس، وغيره يعني ما جاء شيء يدل عليه. بل كما هو معلوم المنعم منعم والمعذب معذب ولو كانوا في قبر واحد، وهذا لا يدري عن عذاب هذا وهذا لا يدري عن نعيم هذا. وأمور القبر هي من أمور البرزخ التي يعني لا يعلم كيفيتها ولا يبحث عن كيفيتها، ولكن يصدق بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يوقف على الكنه والكيفية. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى: باب في ستر الميت عند غسله. قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تبرز فخذك ولا تنظرن إلى فخذ حي ولا ميت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ستر الميت عند غسله. باب ستر الميت عند غسله، عند غسله أي أن عورته تستر يعني عند غسله، ويعني يكون الغسل من تحت السترة التي تكون على العورة، وأما غير العورة فإنه لا بأس بذلك، يعني كونه يكون مكشوفا يعني ساقاه وما فوق سرته، ويوضع على عورته يعني شيء ويغسل من تحت الستر، من تحت هذا الستر. والمقصود من هذه الترجمة عند أبي داود رحمه الله هو أن الميت تستر عورته عند غسله، والعورة هي من السرة إلى الركبة، أورد أبو داود رحمه الله حديث علي رضي الله عنه قال: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت. ومحل الشاهد من قوله ستر الميت عند غسله قوله: ولا ميت، لأن هذا اللفظ يشمل الحي والميت. قال: لا تنظر إلى عورة حي ولا ميت، لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. فذكر الميت هنا هو محل الشاهد للترجمة، ذكر الميت هنا هو محل الشاهد للترجمة. والحديث يعني فيه حديث ضعيف، لأن فيه انقطاع بين ابن جريج وبين حبيب بن أبي ثابت، وأيضا قيل إن فيه انقطاع بين حبيب بن أبي ثابت وبين يعني علي، لأن حبيب بن أبي ثابت يرسل ويدلس، وقيل إن فيه واسطة. والحذف موجود يعني بواضح في بين ابن جريج وبين حبيب بن أبي ثابت، لأنه قال: أخبرته، فالمخبر غير موجود غير مذكور، يعني فإذا هناك واسطة محذوفة، واسطة محذوفة، فالحديث ضعيف. ولكن ذكر الفخذ وذكر العورة جاء في أحاديث متعددة، قال الشيخ الألباني رحمه الله إنها تصل إلى حد الاحتجاج بها، وإلى أن تكون يعني من قبيل ما هو محتج به، يعني بمجموعها وبتعدد طرقها. وجاء في بعض وقد جاء في بعض الأحاديث ذكر الفخذ وبدو فخذ النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث، وفي بعضها يعني شيء حول الشك فخذه وساقيه، وجاء في بعضها أيضا في عن أنس أنه كان يعني انحسر أو حسر فخذه وكان راكبا على دابته وهو في زقاق من أزقة خيبر يوم فتح خيبر. وبعض أهل العلم قال إن هذا انحسار،

وإن كان حصل خمس يعني كذلك، وإن حصل سبع كذلك، وإن حصل أكثر فإنه يكون كذلك، ولكن يختم بوتر، ولكن يختم بوتر. فالغسل يعني يكون وترا. وقد جاء في بعض الروايات أنه يكون البدء بالميامن ومواضع الوضوء، ومعنى ذلك أن الغسلة الأولى يكون فيها وضوء، الغسلة الأولى يكون فيها وضوء ثم يعني يكمل الغسل، وأما الغسلات الأخرى فإنها تكون مستوعبة لجميع الجسد، ولكن يبدأ بالميامن كما سيأتي في حديث معطية، أبدأنا بميامنها وموضع الوضوء منها. والحاصل أن الميت يعني يغسل يعني سائر جسده، وأنه يكون ذلك على وتر، وأن المقصود هو الإنقاء والنظافة، فإذا تمت بدون عدد كبير اكتفي بها، وإن احتاج إلى إكثار الغسلات يعني صير إلى ذلك، ولكن الختم يكون على وتر. إيش قال في الحديث؟ حديث معطية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين توفيت ابنته. من ابنته؟ قيل هي زينب، هي زينب وهي كبرى بناته رضي الله تعالى عنها، زينب زوجة أبي العاص ابن الربيع أم أمامة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحملها في الصلاة كما جاء في الحديث، إذا يعني قام حملها وإذا ركع يعني وضعها، أمها زينب هذه. وجاء في بعض الأحاديث كما سيأتي أنها أم كلثوم، ويعني أم كلثوم يعني كانت متأخرة الوفاة لأنها سنة 9، وقيل أن أم عطية أنها يعني غسلت هذه وهذه، ولكن المعروف أنها زينب يعني التي قال التي جاء فيها الحديث هذا أنها زينب. نعم. أم كلثوم توفيت كيف؟ نعم. أم كلثوم؟ إيه أم كلثوم هي سنة 9، بنت أم كلثوم زوجة عثمان الثانية، زوجة الثانية، أما الأولى اللي هي رقية في عام بدر، والرسول صلى الله عليه وسلم كان في بدر، وعثمان معها يمرضها، وماتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر، فلما مات زوجه بعدها أم كلثوم ولم تلد له. وأما زينب فقد، وأما رقية فقد ولدت له ولد إلى اسمه عبد الله، وكان يكنى به ويكنى بأبي عمرو، وقيل أن عبد الله هذا نقره ديك في عينه فمات. لأن في الحاشية نقل خلاف هذا، فإن أم كلثوم توفيت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب ببدر. هذا مو صحيح، ليه؟ بدر هي رقية، الذي بدر هي رقية، وأما أم كلثوم هي المتأخرة، هي زوجها الأخيرة، الزوجة الأولى رقية والزوجة الأخيرة هم كلثوم. قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر. قوله أكثر من ذلك يعني أكثر من الخمس، إن رأيتن ذلك يعني إن رأيتن هناك حاجة إلى الزيادة، ولكن يكون الختم بوتر. وجاء أيضا يعني ذكر السبع والأكثر من ذلك، ومعنى هذا أن الأمر في الغسل مفوض إلى الغاسل، إذا كان يرى أن هناك حاجة إلى زيادة الغسلات فإنه يزيد، ولكنه يختم على وتر. نعم. بماء وسدر. بماء وسدر يعني بماء وسدر، نعم، يعني يكون أكمل في التنقية والتنظيف. نعم. واجعلنا في الآخرة كافورا. واجعلنا في الآخرة كافورا، الغسلة الأخيرة التي هي النهائية التي ليس بعدها إلا التكفين، يكون فيها كافورا. قالوا لأن هذا يعني يعين أو فيه يعني تصليب الجسد ويعني مناعته ويعني نعم. أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني. يعني أو شيئا من كافور هذا شك، يعني كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، يعني إذا لم يبق إلا التكفين وفرغتن من الغسل آذنني، يعني أخبرني، أخبرني بأنكن انتهيتن. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه. فلما فرغ آذناه فأعطانا حقوه، والمقصود بالحق هنا الإزار، والحق هو يعني معقد الإزار، ولكنه قيل له حق لأنه هو الذي يعني يلامسه، وفي بعض يعني الألفاظ أنه إزاره. نعم. فقال أشعرنها إياه. أشعرنها إياه، اجعلنه الذي يلي جسدها، الذي يلي جسدها، يعني كونه يعني شيء يلي جسده صلى الله عليه وسلم، وهو حقه الذي كان يعني عليه ويباشر جسده، أراد أن يكون على ابنته ويلي جسدها، وفي ذلك بركة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرك به وبشخصه وبما لامسه جسده صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بذلك، وهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام، فكانوا يتبركون يعني بشعره إذا حلقه، وكذلك يتبركون بفضل وضوءه، وكذلك يتبركون بعرقه وما مسته يده صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وغيره لا يقاس عليه، ولهذا لم يكن الصحابة يفعلون ذلك مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهم خير الناس، فدل هذا على أنه من خصائص، أن ذلك من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، أي الشيء الذي لامس جسده ومس جسده صلى الله عليه وسلم فإنه يتبرك به، وهذا ظهر به الصحابة، ظهر به أصحابه الكرام الذين أكرمهم الله وصحبته وجعل وجودهم في زمانه، وجعلهم المجاهدون معه المتحملون للشريعة الذين بلغوها للناس، وكانوا بذلك الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشعار هو الذي يلي الجسد، يعني كان يعني يلي جسده فجعله يلي جسدها، يلي جسدها، فالشعار هو ما يلي الجسد، والذي فوقه يكون الدثار، الذي فوقه يكون الدثار، ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار يوم حنين لما وجدوا ما وجدوا في أنفسهم، لكون النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم وأعطاها المؤلفة قلوبهم الذين أسلموا عام الفتح ليتألفهم، فوجدوا في أنفسهم، وتكلم بعضهم وقالوا إن سيوفنا تقطر من دمائهم ثم يعطيهم العطاء ولم يعطنا، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعهم في مكان وتحدث معهم وبين فضلهم وتكلم بالكلام الذي صار خيرا لهم من العطاء ومن الإبل ومن الذهب والفضة. قال وكان مما قاله ألا ترون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحابكم، ثم قال الأنصار شعار والناس دثار، يعني معناها الأنصار كالشعار لي الذي يلي جسدي، وغيرهم كالدثار الذي يكون وراء ذلك، فالشعار هو الذي يلي الجسد، ولهذا قال أشعرنها إياه، أي اجعلنه يلي جسدها. قال عن مالك يعني إزارة، ولم يقل مسدد دخل علينا. قال عن مالك يعني إزارة تفسير الحق، ولم يقل دخل علينا، وقال ولم يقل مسدد، أي هو أحد الشيخين دخل علينا. نعم. قال حدثنا القعنبي. القعنبي عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حا وحدثنا مسدد. حا وحدثنا مسدد بن مسرهد ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن حماد بن زيد. عن حماد بن زيد وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. المعنى عن أيوب. المعنى أي أن رواية يعني الطريقان ليست متفقتين في الألفاظ، وإنما هما متفقتين في المعنى. عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن سيرين. عن محمد بن سيرين ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أم عطية. عن أم عطية وهي نسيبة رضي الله عنها، وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. هل يقوم الصابون مقام السدر؟ نعم يقوم، يعني المقصود هو التنظيف،

عن قتادة من ذي عمل السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن السيرين. عن محمد بن السيرين مر ذكره. قال يرحمه الله تعالى: باب في الكفن. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة: باب في الكفن. يعني كفن الميت يكفن، والميت يكفن بأثواب نظيفة لا يعني لا يغال فيه ولا يقصر فيه، لا يكون فيه تقصير ولا يكون فيه إسراف ومغالات، وإنما توسط واعتدال، ويكون ذلك وفقا لما هو سائغ وما هو مشروع. فعند عند اليسار وعند الإمكان يكون ثلاث لثائف بيض يلف بها، وإذا لم يمكن إلا واحدة فإنه يكتفى بواحدة، وإذا لم يمكن إلا أقل من واحدة فإنه يعني تجعل على مقدم رأسه، وما سوى ذلك يجعل عليه ورق يعني من الشجر، يعني بحيث يعني يواري جسده عندما يوضع في لحده. ولكن المقصود هو الاعتدال والتوسط، يعني ليس هناك مغالات. أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. يعني حصل أن توفي رجل من أصحابه وكفن بكفن غير طائل يعني غير كافي، وكان ذلك ليلا ودفن ليلا، فالرسول صلى الله عليه وسلم زجر يعني عن ذلك وقال لا يفعل ذلك، يعني لا يضطر إلى ذلك أي الدفن في الليل، وقال: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، لأن قال هناك غير طائل، فهنا أرشد إلى إحسان الكفن، وأن الكفن يعني يكون يعني على وجه يعني حسن وعلى وجه كاف، لا إسراف ولا مغالات ولا تقصير وتقتير، وإنما يكون على الوجه الذي يكون فيه الكفاية من غير إفراط أو تفريط ومن غير غلو أو تقصير. والرسول صلى الله عليه وسلم خطب يعني أعلم الناس بهذا الشيء، وأن هذا الذي قد حصل ما كان ينبغي أن يحصل. وقيل إنهم يعني إن الدفن في الليل يترتب عليه شيئان: أولا قد يكون الكفن أو أنه يعني يدفع له، قد يكون الكفن يعني غير كافي، والأمر الثاني أنه يفوت يعني فيه حصول الجماعة الكثيرة التي تصلي على الميت، فكونه يدفن بالنهار هو الأولى وهو الذي ينبغي، إلا إذا دعا الأمر إلى ذلك فإنه يدفن بالليل، لا سيما إذا كان العدد الذين يصلون في الليل مثل الذين يصلون في النهار، مثل كونه يعني يصلي عليه صلاة العشاء ثم يذهب به ويدفن، فإن العدد الذي يمكن أن يصلي يعني عليه في النهار يمكن أن يصلي عليه في الليل، ولكن إذا كونه يصير يعني في الليل وبعد يعني في وسط الليل ثم يصلي عليه عدد قليل، وقد يعني يكون يعني الكفن يعني ما يحصل كفن كافي لأن الناس نائمون ما يعني في مجال للذهاب إلى السوق والاتيان بكفن كافي، هذه من الأمور التي يعني تحصل في الليل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، يعني يكون الكفن حسنا

لكانت يعني معناها أنها يعني ثلاثة ولكن فيها قميص وفيها عمامة. لكن المقصود من ذلك هو نفي وجود العمامة في التكريم، لا أنها من يعني أنها يعني أن الثلاثة زائدة عن القميص والعمامة، وأن في قميص وعمامة وثلاثة أثواب، لا، وإنما هي ثلاثة أثواب. هذه الثلاثة الأثواب ليس من جملتها قميص ولا عمامة. المقصود أنه كفن بثلاث لفائف بيض، ثلاثة أثواب بيض، أي قطع من القماش بيضاء أدرج فيها ولف فيها صلى الله عليه وسلم، ولم يكن فيها قميص ولم يكن فيها عمامة. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشام عن أبيه. هشام بن ابن ابن أبي هشام بن عروة وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي عروة بن الزبير ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حفص عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مثله زاد من كرسف قال فذكر لعائشة قولهم في ثوبين وبرد حبرة فقالت قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه. ثم ورد أبو داود حديث عائشة من طريق أخرى وأنه كفن يعني في ثوبين، قال ايش لفظه؟ قال ايش؟ زاد من كرسف. زاد من كرسف يعني نوع القماش ونوع الثياب. نعم. قال فذكر لعائشة قولهم في ثوبين وبرد حبرة. في ثوبين وبرد حبرة يعني يعني معناه انه في ثوبين والثالث يعني من الحبرة. قالت قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه. قالت قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوا فيه. ولعل ذلك هو الذي سبق أن مر ذكره في الحديث أنه إيش الحديث الذي راح فيها بثوب حبرة أدرج في ثوب حبرة ثم أخر عنه. نعم أدرج في ثوب حبرة ثم أخر عنه. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حفص. عن حفص بن غياث وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وقد مر ذكرهم. قال حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس عن يزيد يعني ابن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاثة أثواب نجرانية، الحلة ثوبان وقميصه الذي مات فيه. ثم ورد أبو داود حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب نجرانية يعني منسوبة إلى نجران. حل إيش؟ ثلاثة أثواب نجرانية، الحلة ثوبان وقميص. الحلة ثوبان، الحلة هي المكونة من إزار ورداء، يعني معناه إزار ورداء وقميص، يعني فكان كفن في إزار ورداء الذي يقال له حلة، لأن الحلة هي مكونة من شيئين، يعني فإذا كان إزارا بدون رداء أو رداء ما يقال له حلة، وإنما هي اسم لمجموع الشيئين، وثالث قميص. وهذا غير صحيح لأنه في إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، ثم أيضا هو يخالف الحديث الصحيح التي أنه كفن بثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، وهذا فيه ذكر القميص. نعم. قال أبو داود قال عثمان في ثلاثة أثواب، حلة حمراء وقميصه الذي مات فيه. حلة حمراء قال عثمان. قال عثمان يعني ابن أبي شيبة. حلة حمراء يعني مكونة من شيئين، وقميصه الذي مات فيه يعني مثل الذي قبله، إلا أنه قال حلة يعني مكونة من شيئين ووصفها بأنها حمراء. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة أخرج ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. عن ابن إدريس. عن إدريس عبد الله بن إدريس وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يزيد يعني ابن أبي زياد. يزيد يعني ابن أبي زياد وهو ضعيف. نعم. أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن مقسم. عن مقسم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن. صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادة له الأربعة من أصحابه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال يرحمه الله تعالى: باب كراهية المغالاة في الكفن. استمر الأذان قريب. قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لا تغالي لي في كفن، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا. ثم أورد أبو داود باب كراهة المغالاة في الكفن. هذه الترجمة يعني ذكر صاحب عن المعبود أنها توجد في بعض النسخ، وأكثر النسخ لا وجود لهذه الترجمة فيها، ومعنى ذلك أن الأحاديث التي فيها هي ضمن الكفن وهو الباب الذي سبق. ويعني مما يوضح أن هذه الترجمة أن الأولى عدم وجودها وأن الصحيح عدم وجودها أنه ذكر فيها أشياء ليس فيها مغالاة، ففيها حديث الرجل الذي يعني ما وجدوا إلا نمرة يعني ما تستر جسده كله، فالرسول قال: اجعلوها على رأسه ثم اجعلوا على يعني باقي جسده يعني شيء من الورق من الشجر. فهذا ليس فيه مغالاة. الحديث الأول نعم فيه مغالاة، ولكن يعني الأحاديث الأخرى ليست كذلك. وإذا فكون الترجمة غير موجودة وتبقى تحت كلها تحت باب الكفن، تحت الأحاديث التي فيها تحت باب الكفن وفيها المغالاة وغير المغالاة، هذا هو المناسب وهذا هو الأولى. نعم المتن. عن علي رضي الله عنه قال: لا تغالي لي في الكفن، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا. قال علي رضي الله عنه: لا تغالي لي في كفن، يعني عندما أموت لا يغالى لي كفن، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا، يعني معناه أنه يذهب ويعني الحي أولى به من الميت، لأن الأرض ستأكله وسينتهي يعني بسرعة. نعم. قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي. محمد بن عبيد المحاربي صدوق أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي. عن عمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي. عن عمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي وهو لين الحديث أخرج له أبو داود والنسائي. أخرجه أبو داود والنسائي. عن إسماعيل بن أبي خالد. إسماعيل بن أبي خالد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عامر. عن علي عامر الشعبي. عن عامر هو الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن علي رضي الله عنه وقد مر ذكره، والحديث في إسناده ذاك الذي لين الحديث فهو غير صحيح، ولكن المغالاة كما هو معلوم يعني مطلوبة، أنه لا يغالى في المهر في الكفن، لا يغالى في الكفن، كما أنه لا يقصر في الكفن، وإنما التوسط والاعتدال هو المطلوب. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب رضي الله عنه أنه قال: إن مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد ولم يكن له إلا نمرة، كنا إذا غطينا بها رأسه خرج رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر. ثم رد أبو داود حديث خباب رضي الله عنه أن مصعب بن عمير رضي الله عنه استشهد يوم أحد وأنهم لم يجدوا له إلا نمرة، فكانوا إذا غطوا بها رجلاه يعني بدا رأسه، وإذا غطوا رأسه بدت رجلاه، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر، يعني من الشجر الذي هو يعني طيب الرائحة. فيعني هذا يدلنا على يعني هذا يوضح لنا أن الترجمة التي مرت وهي المغالاة كراهية المغالاة أن عدم وجودها أولى من وجودها، لأن هذا ليس في مغالاة، بل هذا يعني فيه ضرورة وفيه يعني حاجة شديدة. وقد سبق مرة أنه كثر القتلى وقلت الثياب، وكان يجمع بين الاثنين والثلاثة في ثوب واحد، يعني مناه الذي يكفي الثلاثة الواحد يقسم على ثلاثة، الذي كان يكفي للواحد يقسم على ثلاثة للقلة. وهذا مثال من أمثلته كونهم ما وجدوا له إلا نمرة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن تجعل على رأسه وأن يجعل على رجليه شيء من كافور ثم شيء من الذخر. ثم أيضا يعني الحديث يدل على أن حاجة أن الإنسان إذا كان لم يكن له يعني شيء يعني إلا ما يكفن به فإن ذلك مقدم على الميراث وعلى الوصية، مقدم على الميراث والوصية وعلى سداد الدين، يعني ما يكون به التكفين وما يلزم لذلك فإنه يكون مقدما على غيره. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان الثوري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي وائل. عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة ثقة مخضرم أخرج له أصحاب كتب الستة. عن خباب. عن خباب بن أرث رضي الله عنه وحديثه أخرج له أصحاب كتب. أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثني ابن وهب قال حدثني هشام بن سعد عن حاتم بن أبي نصر عن عبادة بن نسي عن أبيه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال خير الكفن الحلة وخير الأضحية الكبش الأقرن. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة هذا الحديث حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال خير الكفن حلة وخير الأضحية الكبش الأقرن. والحلة يعني كما عرفنا أن المكونة من إزار ورداء، يعني المكونة من إزار ورداء هذه الحلة، ولكن الحديث ضعيف. وقد مر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كفن بثلاث أثواب والحلة ثوبان، والحديث ضعيف والإسناد. قال حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح المصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. عن ابن وهب. ابن وهب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشام بن سعد. هشام بن سعد ثقة أخرجه. صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج له. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن حاتم بن أبي نصر. عن حاتم بن أبي نصر وهو. مجهول أخرجه أبو داود. وهو. مجهول أخرج له أبو داود وهو مجهول أخرج له أبو داود وابن ماجه عن عبادة بن نسي وهو ثقة أخرج له أصحاب السنن وأبوه مقبول مجهول أخرج له أبو داود بن ماجه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. فإذا فيه مجهولان فالحديث ضعيف. نعم. باب في كفن المرأة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. في مجال ولا نمشي؟ سؤال أو سؤالين. نعم. هذا يريد سؤاله: من سافر لطلب العلم لمدة طويلة كحال طلاب الجامعة هل حكمهم حكم المسافر في القصر؟ لا، ليس حكم مسافر القصر، لأنهم مستقرون ومطمئنون ولا فرق بينهم وبين المقيمين، هم كأنهم يعني مستقرون في بلادهم، وإن كانوا متغيبين إلا أنه ما فيه عناء التعب والمشقة، فالسفر مظنة المشقة، ومثل هذا لا يوجد يعني في من هو مستقر ومقيم مدة طويلة. وأكثر ما علم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بقيه في المكان الذي جلس فيه وهو يعني لم يكن عازما، لم يكن هناك ما يدل على عزمه على بقاء مدة أطول منه، 4 أيام، وهي التي حصلت في حجة الوداع لما دخل مكة في 4 الحجة وخرج منها إلى منى في 8 الحجة، فكان بقاؤه 4 أيام. فأخذ من هذا جمهور العلماء على أنه إذا عزم على أن يجلس في بلد أقل من 4 أيام فإنه يقصر في هذه المدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا بالأبطح وهو يقصر، وإذا كان سيبقى أكثر من هذه المدة فإن حكم المقيمين فإنه يتم ولا يقصر. ما رأيكم في النظر إلى المباريات التي يكشف اللاعبون فيها أفخاذهم؟ والله يعني حتى النظر في المباريات لو كانوا يعني لا يكشفون أفخاذهم ما كان ينبغي الإنسان أن يشغل نفسه في ذلك، وإذا كان معها كشف الأفخاذ فهو من باب أولى. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى: باب في كفن المرأة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني نوح بن حكيم الثقفي وكان قارئا للقرآن، عن رجل من بني عروة بن مسعود يقال له داود، قد ولدته أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن ليلى بنت قانف الثقفية رضي الله عنها قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحقى، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر. قالت: ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس عند الباب معه كفنها يناولناها ثوبا ثوبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في كفن المرأة، أي كيف تكفن. يعني قد مر في الباب السابق ذكر الكفن، وكله يتعلق بالرجال، وهنا قال: باب في كفن المرأة، أي كيف تكفن. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث ليلى بنت قانف الثقفية رضي الله تعالى عنها، أنها كانت في من غسل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كلثوم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أعطاهم يعني معه الأكفان، وكان يناولهم إياها واحدا واحدا، فأعطاهم الحقى، أي الذي هو الحقوة الإزار، ثم أعطاهم الدرع، وأعطاهم الملحفة، الدرع، الحقى، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم الخمار، ثم الملحفة. والملحفة هي الذي يلتحف به ويلتف به. ثم أدرجت في الثوب الآخر، ثم أدرجت في الثوب الآخر، يعني آخر شيء الذي يكون يعني فوق هذه الأشياء، والتي يكون محيط بهذه الأشياء التي ذكرت، وعلى هذا فيكون فيها الحقى الذي هو حق النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا أعطاهم الحقى، ثم الدرع الذي هو القميص، ثم الخمار الذي يكون على الرأس، ثم الملحفة، ثم أدرجت في الثوب الآخر، فتكون يعني على ذلك يعني خمسة أشياء. وقد سبق أن مر أن الرجل يكفن في ثلاثة أثواب، يعني ليس فيها قميصا ولا عمامة. وهذا الحديث الذي أورده أبو داود ضعيف، لأن فيه نوح بن حكيم وهو مجهول كما قال الحافظ بن حجر، وقال فيه الذهبي انه لا يعرف، ولم يذكر الحافظ في تهذيب التهذيب او الا ذكر ابن حبان له في الثقات، وايضا ذكر محمد بن اسحاق انه كان قارئا للقران، ولهذا حكم الذهبي عليه بانه غير معروف، وحكم عليه ايضا الحافظ بن حجر بانه مجهول، ولم يروا عنه الا محمد بن اسحاق، ولم يروا إلا عن يعني عن داود. نعم. عن داود الذي ولدته أم حبيبة رضي الله تعالى عنها. وعلى هذا فيكون الحديث غير ثابت، ولم يأتي ويعني شيء يتعلق بالنساء يعني فيما يخصهن إلا هذا الحديث، وعلى هذا فيكون الحكم في حق الرجال والنساء واحد، لأنهم يلفون في ثلاث لفائف بيض كما جاء في حق الرجال، لأن الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، إلا إذا جاء شيء ثابت يتميز به الرجال عن النساء أو النساء عن الرجال. والحديث هذا غير ثابت لهذا الشخص، الذي في إسناده وهو نوح بن حكيم الذي هو مجهول يعني غير معروف. نعم. تعليق صحيح أن هذه القصة كانت لزينب؟ ما أدري الله أعلم، لكن قصة زينب معروف أن أم عطية يعني غسلتها وقد ثبت ذلك في الصحيح. وأما هذه القصة يعني قيل إنها زينب ولكن لا ندري. قال حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديث أخرج أصحاب كتب الستة. عن يعقوب بن إبراهيم. عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي. عن أبيه هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن إسحاق. عن ابن إسحاق محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، وهو مدلس ولكنه صرح بالتحديث هنا يعني، فما في رواية إشكال، وإنما الإشكال في شيخه الذي هو نوح بن حكيم الذي هو مجهول أخرج له أبو داود. وكان قارئا للقرآن. وكان قارئا للقرآن يعني يقول ابن إسحاق وكان قارئا للقرآن، وهذا لا يعتبر تعديل وتوثيق، لأن الشخص قد يكون قارئا للقرآن ولا يكون ثقة. عن رجل من بني عروة بن مسعود يقال له داود. عن رجل من بني عروة بن مسعود يقال له داود وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود النسائي. البخاري تعليقا وأبو داود النسائي. قد ولدته أم حبيبة. ولدته أم حبيبة فسر بتفسيرين، أنها ولدته يعني ربته، أو أنها ولدته يعني صارت قابلة يعني عند ولادته. عن ليلى بنت قانف الثقفية. عن ليلى بنت قانف الثقفية وهي صحابية أخرج لها أبو داود. نعم. أخرج لها أبو داود. قال رحمه الله تعالى: باب في المسك للميت. قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا المستمر بن الريان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أطيب طيبكم المسك. ثم ورد أبو داود: باب المسك الميت، أي استعماله في حق الميت وتطيبه به. وأورد في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطيب طيبكم المسك. وهذا مطلق يعني فيكون يعني للأحياء والأموات، يعني يكون يعني للأحياء والأموات، يتطيب به الأحياء ويطيب به الأموات. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن المستمر بن الريان. عن المستمر بن الريان وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي نضرة. عن أبي نضرة هو المنذر بن مالك بن قطعة وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، سعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشهور بكنيته ونسبته، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال يرحمه الله تعالى: باب التعجيل بالجنازة وكراهية حبسها. قال حدثنا عبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي أبو سفيان وأحمد بن جناب قال حدثنا عيسى قال أبو داود هو ابن يونس عن سعيد بن عثمان البلاوي عن عزرة وقال عبد الرحيم عروة بن سعيد الأنصاري عن أبيه عن الحسين بن وحوح رضي الله عنه أن طلحة بن البراء رضي الله عنه مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعوده فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. ثم ورد أبو داود: باب في تعجيل في الجنازة وكراهية حبسها. باب في تعجيل في الجنازة يعني في تجهيزها وإيصالها إلى قبرها ودفنها، وكراهية حبسها بأن تترك يعني مدة دون أن تجهز ويعني توصل إلى إلى إلى قبرها. هذا هو المقصود من الترجمة. أورد أبو داود رحمه الله في حديث الحصين بن وحوح الحصين بن وحوح رضي الله تعالى عنه قال أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم. أن طلحة بن البراء مرض وهو من الأنصار فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فوجده قد فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت. يعني لا أرى طلحة إلا قد حدث يعني رأى علامات الموت يعني أنه ميت فأسرعوا فأذنوني فإيش فأذنوني به وعجلوا فإنه أذنوني به يعني أخبروني به وعجلوا يعني في تجهيزه وصلاة عليه ودفنه فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهران أهله يعني وإنما يبادر بها إلى إلى إلى إلى قبره وإلى دفنه فيجهز ويغسل ويصلى ويكفن ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. نعم. فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم لا ينبغي لجيفة مسلم يعني جسده أن يحبس بين ظهران أهله يعني بينهم يعني بين أهله بأن يبقى بينهم وإنما يبادر به إلى إلى المقبرة فيدفن فيها. لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله يعني بين أهله. قال حدثنا عبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي أبو سفيان. عبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي هو ثقة أخرجه أبو داود والنسائي. ثقة أخرجه أبو داود والنسائي. وأحمد بن جناب. وأحمد بن جناب هو صدوق أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. صدوق أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. عن عيسى قال أبو داود هو ابن يونس. عيسى هو ابن يونس وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن عثمان البلوي. عن سعيد بن عثمان البلوي وهو مقبول. نعم أخرج له أبو داود. أخرج له أبو داود. عن عذرة وقال عبد الرحيم عروة بن سعيد الأنصاري. وهو مجهول. أخرج له أبو داود. أخرج له أبو داود. عن أبيه. عن أبيه وهو كذلك مجهول أخرج له أبو داود. عن الحصين بن وحوح. عن الحصين بن وحوح رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له أبو داود. أخرج له أبو داود. والحديث يعني في إسناده يعني مجهولان ومقبول. لكن قضية الإسراع في الجنازة وكونه يبادر بها جاء فيها حديث يعني ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني منها الإسراع بها عند حملها ومنها يعني ما دل على ما دل عليه الحديث يعني من أنه يبادر بها وأنها لا تحبس. نعم. ولكن الحديث يعني بهذا الإسناد فيه مجهولان ومقبول. ولكن المبادرة به وهذا أمر مطلوب ولا يؤخر إلا للحاجة إذا كان هناك أمر يقتضي ذلك فإنه لا بأس. قال يرحمه الله تعالى باب في الغسل من غسل الميت. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا قال حدثنا مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب العنزي عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنهم أنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة وغسل الميت. ثم ورد أبو داود باب الغسل من غسل الميت. باب الغسل من تغسيل من غسل الميت. إذا غسل ميتا فإنه يغتسل، هذا المقصود من هذه الترجمة. والعلماء اختلفوا في هذا، منهم من قال إنه يغتسل إذا يعني غسله وأنه يتوضأ، ومنهم من قال يكفي الوضوء، ومنهم من قال إنه لا يلزم يعني لا هذا ولا هذا. وتكلموا في الحديث أو الحديثين اللذين ورد يعني في ذلك، وأحد الحديثين يعني ضعيف والثاني يعني صححه بعض أهل العلم ويعني وحملوا يعني ما جاء من الغسل والأمر بالغسل والوضوء إنما هو على الاستحباب، إنما هو على الاستحباب وليس على الوجوب. و نعم مش قال فيه. ثم ورد حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربعة أشياء: من الجنابة والجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. ومحل الشاهد هو هذه الجملة الأخيرة